أحسن الله إليكم. الآن في المصانع التي يذكى فيها الدجاج يقوم المذكي إيش في الماء؟ في المصانع إيش؟ المصانع المصانع نعم التي إيه؟ يذكى فيها الدجاج يقوم المذكي بالضغط على زر يذبح عددا كبيرا من الدجاج بآلة حادة ويسمي عليها مرة واحدة. خلاص الحمد لله يجزي يجزي يجزي. أحسن الله إليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المساجد، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث مناسب للحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وفي هذا الحديث دلالة على فضل تنظيف المسجد وإزالة القدر والأذى حتى القذات. القذات الشيء اليسير. قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، مع انها شيء يسير، فهذا في دلاله على فضل تنظيف المسجد وازاله الاوساخ والاقدار والقمامات. القمامه اخراجها من المسجد. ومن شواهد الحديث الاخر لعله الاتي، وقصه المراه التي كانت تقم المسجد، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها، ولما ماتت ذهب وصلى عليها. فالمساجد بيوت الله معدة لعبادة الله، فهي حقيقة بالتطهير والتنقية، تطهيرها من الأوساخ فضلا عن النجاسات، فيجب تطهيرها عن النجاسات، و يستحب يعني تنظيفها من الزبالات والقذى حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، يعني له فيها أجر. نعم. بعد صلى الله عليكم، وضع حاويات الزبالة في المسجد، والله أنا في الجملة لا تعجبني، لكن تعين على صيانة المسجد، لأن من الناس من يمكن يتساهل، لكن وقد يحتاج إليها في أشياء يعني في أشياء ليست من الإنسان، مثلا فرض أنه تراب وأشياء تأتي بها الريح فيحتاج إلى. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. حديث المرأة تقدم التي كانت تقوم المسجد ليس في الباب. أحسن الله إليك. ما ذكر في الباب؟ ما ذكر. وين ذكر؟ عجيب. في باب الجنائز يمكن، باب الجنائز، لكن له مناسبة هنا طيبة. هذا الحديث الأخير حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه الدلالة على أن للمسجد خصوصية ليست لغيره من الأمكنة والبيوت، ومن خصوصياته الدالة على فضله، فهو أفضل البلاد مساجدها، فمن تفضيله ما يدل على تفضيله أنه أن من دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجمهور أهل العلم على أن ويسمون هذه تحية المسجد، هذا اصطلاح يعني أهل العلم سموا هذه الصلاة تحية المسجد، يعني أنها شرعت رفعا لمنزلة المسجد تحية. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد سنة، لكن غاية الأمر أن يقولوا سنة مؤكدة. في الحقيقة أن ظاهر الدليل، دليل حديث أبي قتادة والحديث الآخر، ظاهرهما وجوب تحية المسجد، لأن هذا فيه نهي فلا يجلس حتى يصلي، وذاك فيه أمر قم فصلي ركعتين. فظاهر الحديثين وجوب تحية المسجد، ما لم يدل دليل على عدم الوجوب وأن ذلك للاستحباب. ثم يختلف العلماء هل هذا يعني مشروع تحية المسجد في جميع الأوقات، لأن قوله إذا دخل، إذا ظرف لما يستقبل وهو عام، إذا دخل أحدكم المسجد، أي في أي وقت، هذا موجب الصيغة. الصيغة فيها عموم في الأوقات، عموم في الأوقات، إذا دخل متى؟ صباحا، مساء، ليلا، نهارا، عام. فكثير من أهل العلم خصوا هذا العموم بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وقالوا إذا دخل الإنسان في أحد هذه الأوقات فإنه لا يجلس للنهي، فخصوا هذا العموم بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وقال آخرون لا، بل أحاديث النهي مخصوصة بحديث الأمر أو النهي عن الجلوس قبل الركعتين، فكان بينهما بين العمومين تعارض، فأكثر العلماء على تخصيص عموم الأمر بالصلاة بأحاديث النهي، خصوا عموم الزمان بأحاديث النهي عن الصلاة بالأوقات الخمسة، والآخرون خصوا عموم النهي عن الصلاة بالأوقات بعموم الحديث الدال على مشروعية صلاة ركعتين، وهي ما يعبر عنه بذوات الأسباب. فقالوا إن النهي إنما يتعلق بالتحري، تحري الصلاة بهذه الأوقات، أما ما له سبب فلا يعمه النهي ولا يدخل في النهي. ومثل هذا حديث فإذا رأيتم ذلك فصلوا في الكسوف، والكسوف يحدث في أوقات النهي، يحصل كسوف الشمس بعد العصر، فكذلك يجري في أحاديث الصلاة الأمر بالصلاة عند الكسوف يجري فيها هذا الكلام. والصحيح والله أعلم هو تخصيص أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بالصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلوات أخرى لها سبب، فلا تكون من قبيل التحري. فعند كسوف الشمس الإنسان لم يتحرى الصلاة لكن صلى الكسوف، لكن لو ذهب الإنسان احتيالا، ذهب يدخل المسجد ليصلي، فهل يحل له ذلك؟ لا، لأنه حينئذ صارت الصلاة مقصودة، دخل ليصلي ركعتين، دخل ليصلي، لكن الحالة المستثناة دخل المسجد لينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة أو ليدرس أو ليتلو قرآن في المسجد، فهنا يشرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وهؤلاء يعني مسألة أصولية، وهو إذا تعارض عمومان فإن الصحيح يعني تخصيص العام غير المحفوظ بالعام المحفوظ. المحفوظ هو الذي لم يتطرق إليه تخصيص بالاتفاق، وغير المحفوظ هو ما تطرق إليه التخصيص. والله أعلم. من بعدك؟ نعم يا عثمان. نعم. حتى في الأوقات المضيقة، لكن ممكن يعني هذا موضع اجتهاد، لكن ما تحرمه أولوية. يعني دخلت أردت الاحتياط والخروج من الخلاف وكذا، لكن يعني نقول لا هنا تحرم عليك الصلاة؟ لا. نعم. ايش معنى اذا كان قريبا من الرجوع؟ يمكن تروح وتنام وانت ناوي من الرجوع، لكن يعني ممكن نتخذ الضابط اللي يعتمد عليه الفقهاء اذا كان يطول طويل الفصل، لكن خرج ليكلم انسان او خرج ياخذ شيء من سيارته نقول نعم. احسن الله اليكم. في باب الذكاء، بعض الاخوه يرون ان عمال المسالخ يكون من بلاد ينتشر فيها خل هذه مشكله دي. يكون فيها يمكن فيهم قبوريين وفيهم من لا يصلي ابدا، هذا خطر ما ندري والله. يعني هذه المساله موكول فيها راجعه للبلديه، هي المسؤوله عن هذا. ولا اعرف هل العلماء يعني تدخلوا في هذا وكاتبوهم وعندهم قيود وعندهم احتياط وعندهم عندما يستقدمون عمالة للسلخ هل كانوا يلاحظون؟ أنا ما ندري والله. وأغلب الظن عدم المبالاة. والله ما أدري ما المسلم مطابخ يا شيخ، أقول المطابخ المنتشرة في الأحياء يستطيع الإنسان أن يذبح بنفسه أو يجد اللي بيفعل هذا. الحمد لله طيب اللي يتيسر. ولهذا عندما في الأضاحي العيال إذا جابوا بعض الذباحين من باب الاحتياط كذا يتولون هم يذبحون بأنفسهم ويتركون السلخ لهذا العامل. أفضل شيء. أليست هي سنة أفضل يعني؟ ها؟ أليست هي سنة أن يتولى لا يعني فرض ما هو يعني يمكن الذبيحة ما هي بلا يعني تكون وصايا أو وكالات أو شيء. لكن يظل أحسن الله عليك يعني أفضل السلام، ونحن لا نقول بالتوقف والتبين لأحوال الناس. ما قلنا شيء، لكن المشكلة موجودة والاشتباه موجود. إذا كان يغلب على مثلا تلك البلدان القبورية والوثنيات نفرض أنهم برلاويين مش يسمون هذه الطائفة الباكستانية دي الليبروية إيه، وكذلك في مصر يغلب عندهم في عامتهم، ومع ذلك ماذا أقول يعني الحمد لله نأكل ونشرب ونشتري اللحوم ولا يعني، لكن نقولها لأن الأمر فيه يعني، وأنه ينبغي للبلدية المسؤولة أنها تتحرى يعني الناس الذين تكون عقيدتهم بعيدة عن الشرك ومن المصلين. نعم. شغل هذا هو، قلنا لك الأغلب عدم المبالاة.